بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فلدى تسجيل الحلقة التي تلت ذلك حدث خلل يسير، حيث وكلت أحد الإخوان بالتسجيل حيث كنت بمصر في ذلك الوقت، وكان ذلك بتاريخ 26 من شهر جماد الآخرة. ونقرأ ما حدث من خلل إكمالا للفائدة، وهو بصفحة 15 السطر الثاني. قال الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، حديث آخر. قال أبو داود: حدثنا أحمد بن كامل، حدثنا موسى بن هارون، حدثنا يحيى بن حماني، وقال ابن المردوي: حدثنا أحمد بن كامل، حدثنا موسى بن هارون، حدثنا يحيى بن حماني، حدثنا ولا عن الحمام يحيى ابن ابراهيم بن معروف بن ابراهيم الحماني نسبة إلى ما فيها ابن. كلكم عندكم ابن؟ نعم عندنا ابن. لا يحيى الحماني بن ابن. نعم ابن طبعا. نعم وقال ابن جرير: حدثنا ابو كريد، حدثنا قبيصه، حدثنا حماد بن سلمة. ابو كريد هذا المعروف. نعم كريد. فقال يهودي: لولا جرت هذه الايه علينا لاتخذنا يومها يومها عيدا. حدثنا هارون بن عبد الله، حدثنا الفضل بن دكين، حدثنا وهب بن عقبه العامري، لعله الراجح والله أعلم عقبة بن وهب العامري. سمعت أبي رضي الله عنه يحدث عن النجيع العامري أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما يحل لنا من الميتة؟ قال: ما طعامكم؟ قلنا: نصطبح ونغتبق. قال أبو نعيم: فسره لي عقبة: قدح غدوة وقدح عشية. قال: ذاك وأبي الجوع، وأحل لهم الميت على هذه الحال. تفرد به أبو داود، وكأنهم كانوا يصطبحون ويغتبقون شيئا لا يكفيهم، فأحل لهم الميت لتمام كفايتهم. وقد يحتج به من يرى جواز الأكل منها حتى يبلغ حد الشبع، ولا يتقيد ذلك بسد الرمق، والله أعلم. كمل المقصود، والله تعالى أعلم. مع تحيات أبي أحمد محمد بن رفيق العجمي. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، ونفعنا بهذا العلم، وجعله حجة لنا لا علينا أجمعين. حدثنا الغبن بن دكير، حدثنا لعبن وقبة العامري، سمعت أبي يحدث عن النبي العامري أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: ما يحل لنا من الميتة؟ قال: ما طعامكم؟ قلنا: نصطبح ونغتبق. قال أبو نعيم: فسره لي عقبة: قدح غدوة وقدح عشية. قال ذلك يدعي عن عقبة الوهم. إن أبو نعيم هو شيخ الله عليه وسلم حجنا وهم من عقبة الوهم. عقبة الوهم. إذا ما عندهم عقبة الوهم ثم ما عندهم. قال ابن ابي حاتم، قال الفضل بن ابي حاتم، قال ابو داود، حدثنا هارون بن عبد الله، حدثنا الفضل بن دكين، حدثنا وهب بن عقبة العامري. عقبة عقبة عقبة عقبة عقبة أو طبخت بعينها المغفلة تحقق منها الحياة ثم ذبحت إنها تحل. المنخلقة والمنقودة والمتربية والنطيحة وما ذلك على الخبث من كان أدركت فيها حياة وليس قبطها ولا يبقى ظهرها إذا أدركت بعد السبع وفيها حياة أو بعد سقوطها من الجبل تردت ونطحتها اضطراب أو انطلقت هذه كلها متى وجد فيها حياة قبل الذبح أو بعد الذبح تحركت فهي علامة أنها حية فيستحل بخلاف ميتة إن أعلت ميتة مرية حيلة هكذا التنزيل من حرام بأصله وهكذا وأضل به لغير الله هذه لا تحل مطلقة لأنها ميتة ما أضل به لغير الله حكم حكم ميتة وأشد وأخنس ولو كان في حياة وفي يبدأ من المنخرقة وهي التي خلقت برباطها أو بغير ذلك فذكى صاحبها حية وذكى المسلم حية والمنقول الذي ولدت في الحجر أو في العمود فذكى حية والمطيحة والتربية التي تربت من شبل أو من شخص وفي ذلك فذكى حية والنطيحة التي نطحت أختها عند التناطح فذكى حية والخامسة ما صراح الصبع أو ينوبها في حلقها أو كسر ظهرها أو قطع يدها أو رجلها أو ما أشبه ذلك فإنها تنبح وتحل بقوله تعالى إلا ما ذكيتم وما أكل السبع إلا ما ذكيتم ما ذكيتم يعود على هذه كلها والله الله عند جهود على الانخلاف لما يصحبه الله نعم كيف انحرك بعد الفتح إذا تحركت عند الذبح أو قبل عند الذبح عند الذبح أو عند الذبح بيد أو رجل أو ذنب أو نحو ذلك نعم لا لا مطلقة كيف انحركت عند الذبح؟ إذا تألمها من الذبح تتحرك إذا تألمها من الذبح فأتحرك أو حال الذبح قبل أن تذبح تتحرك نعم فبالصحيح حول الرافع بن خديج انه قال قلت يا رسول الله انا لاقي العدو غدا وليس معنا مدا افنذبح بالقصر فقال ما انا ردا وذكر اسم الله عليه وكلوه ليس السن والظهر وسيحدثكم هذا سيحدثكم عن ذلك اما السن فعظم واما الظهر فمد الحدث وذا الحديث الذي رواه الدار قطري مرفوعا وفيه نظر وريا عمر موقوفا وهو اصح الا ان الزكاة بالحلق واللبة واما الظهر الا ان الزكاة الا ان الزكاة الا ان الزكاة بالحلق واللبة والحلق واللبة والله البقرة حلق الغنم واللبة للابل نعم والحلق واللبة ولا تعجل الانفس ان تزهر ان تزهر أي الحديث الذي تعجلوا تعجلوا ولا تعجل الأنفس أن تذهب هذا الحديث إذا ذبحت يكسر عنقها أجل عليها لا يرفع لأن البحر يخليها قليل حتى تهدى تتابع الحركة يتم الموت وفي الحديث الذي رواه الإمام أحمد وآل السنن من رواية حماد بن سلمة عن ابن إسراء الدارمي عن أبيه قال قلت يا رسول الله أما تكون الزكاة إلا من اللبة والحلق فقال لو طعنت بمخذها لأجزى عنك فهو حديث صحيح ولكنه محمول على وهو حديث الله وهو حديث صحيح ما عندك شيء على بالأسراء أبو الأسراء الدارمي البصري روى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم وروى عن محمد بن سلمة فقيل اسمه أسامة بن مالك ابن ما تبينت من المحصوب وقيل عطارد ابن نور وقيل عطارد ابن بل وقيل يسار ابن بل ابن مسعود ابن خولي وكان عربيا ينزل الحفرة بطريق البصرة وهو مجهول قال أبو الحسن الميموني عن أحمد بن حنبل ما أعرف أنه يروي عن أبي العتراء حديث يروى عن أبي العتراء حديث غير هذا يعني حديث الزكاة الزكاة فقال البخاري في حديثه واسمه وسماعه عن أبيه نظر فيه نظر نعم وذكر ابن حبان في كتاب الثقات وقال كان يعول الحسرة على طريق البصرة هكذا رسمتها أيضا لأن ما بينت من يعول الحسرة على طريق البصرة روى له الأربعة وقد وقع لنا حديثه بعلو فذكر سنده عن حماد بن سلمة أما تكون الزكاة إلا من الحلق واللبة قال لو طعمت في فخذها لأجزأك رواه أبو داود عن أحمد بن يونس عن حماد بن سلمة فوقع لنا بدلا عاليا وأخرجه الترمذي من حديث وكيع ويزيد بن هارون عن حماد بن سلمة فقع لنا عاليا بدرجتين وقال غريب لا نعرفه إلا من حديث حماد بن سلمة ولا نعرف لأبي العشراء عن أبيه غير هذا الحديث وأخرجه النسائي من حديث عبد الرحمن بن مهدي عن حماد وابن ماجه من حديث وكيع قال الميموني قال فيه أحمد هو عندي غلط قلت فما تقول قال أما أنا فلا يعجبني ولا أذهب إليه إلا في موضع ضرورة كيفما أمكنك الزكاة ولا تكون إلا في الحلق واللبة فينبغي للذي يذبح أن يقطع الحلق أو اللبة وقد روى له حديث آخر هو يلاحظ آخر عن أبي العشراء الدارمي عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن العسيرة فحسنها وقع لنا بعلو من حديث أبي بكر بن أبي داود عن أبيه انت عن تهديد الكمال قال أبي العشراء الدارمي عن أبيه قال قلت يا رسول الله أبو العشرة ضم أوله وفتح المعجمة والراء والمجد الدارمي قيل اسمه أسامة بن مالك بن قسطم شكل الجنبين وقيل عطارد وقيل يسار وقيل سنان بن درس أو بل وقيل اسمه بلاد بن يسار وهو أعرابي مجهول من الرابعة التقريب الأربعة الدارمي البصري روى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم روى عن محمد بن سلمة فقيد اسمه أسامة بن مالك ابن هذه القرية الأصمة اسمات بينك وقيل عطارد ابن نور وقيل عطارد ابن بل وقيل يسار بن بلد بن مسعود بن خولي وكان أعرابيا ينزل الحفرة بطريق البصرة وهو مجهول قال أبو الحسن الميموني عن أحمد بن حنبل ما أعرف أنه يروى عن أبي العشراء حديث غير هذا يعني حديث الزكاة فقال البخاري في حديثه وسمعه عن أبيه نظر فذكره ابن حبان في كتاب الثقات وقال كان يعول الحفرة على طريق البصرة روى له الأربعة هذا من التهذيب من تهذيب الكمال نعم حتى لا حاشي هو حديث صحيح في هذا الصحيح نظر هو حديث صحيح على على حتى على الحياة على ابن عشرة على هو حديث صحيح على كلمة من كذيب وهو حديث صحيح هذا من كذيب لا في هذا الصحيح نظر في هذا الصحيح نظر لا لأن يزيد التهذيب لا قال إنه قال إن أبا العشراء مجهول قال إن أبا العشراء مجهول لا نقل عن البخاري أن في حديثه نظرا أن في حديثه نظرا ونقل عن ابن حبان توثيقة ونقل عن ابن حبان توثيقة ابن حبان توثيقة توثيقة توثيقة توثيقة توثيقة لا وجزم الحافظ التقريب أنه مجهول وجزم الحافظ لا التقريب لا بأنه مجهول لا وبذلك يعلم أنه ضعيف لا وتوثيق ابن حبان لا يعول عليه لا يعول عليه نعم وقال لنا بعد على المسلمين فيعول عليه لا لكن لو صح الحكم كما قاله المؤلف لكن لو صح لو صح فهو محمول لا فهو محمول على لا هل الضرورة لا كالشارد لا كالشارد كالشارد والواقع في البئر ونحو ذلك والواقع في البئر شارد بالراوي الدالة والواقع في بئر ونحو ذلك لا في بئر لا ونحو ذلك وقوله ما أدري على النفوذ قال مجاهد بن جريج كرفتك رسول وقوله ما أدري على النفوذ الله ليس بحديث راجع بالحديث انهم كانوا في بعض المغازي فلد من يئب البعيرهم فيبغضوا عليه فرماه بعض الصحابه بالسامين حبسه قال النبي صلى الله عليه وسلم ان هذه البعير اوابد ساوى بالوحش من مد عليكم منها يصنع به هكذا مد فيه على علي وسعيد وسلمان وابي هريره وابن عمر وابن عباس ان الصيد يؤكل وان اكل منه الكلب حتى قال سعيد وسلمان وابو هريره وغيرهم يؤكل ولم يبق منه الا بلها والى ذلك سلام عندنا سعد بدل سعيد وروى ابن جرير ذي تفسيره على علي وسعيد وسلمان وابي هريره وابن عمر وابن عباس ان الصيد يؤكل وان اكل منه الكلب حتى قال سعد وسلمان وابي هريره وغيرهم لا صحيح وغيرهم يؤكل وله لم يبق منه الا بلها والى ذلك ذهب مالك والشافعي في قوله القديم واومأ في الجديد الى قولين قال ذلك الامام ابو نصر بن الصبا وغيره من الاصحاب عنه وقد روى أبو داود بإسناد جيد قوي عن أبي ثعلبة الخشني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال في صيد الكلب إذا أرسلت كلبك وذكرت اسم الله فكل وإن أكل منه وكل ما ردت عليك يده ورواه أيضا النسائي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن أعرابيا يقال له أبو ثعلبة قال يا رسول الله فذكر نحوه وقال محمد بن جرير في تفسيره حدثنا عمران بن مكار في الفلاهي لأنه سعد المخالف للحديث الصحيحة فإنه الصحيحين حديث عدل وإن أكل كلب فلا تأكل فإنه إنما أمسك على نفسه ما أمسك لصاحبه وما الصحيحين لا يعارض مثل ما رواه جرير أو جرير من شد يعني صحيح والقاعدة أن من صح سنده إذا قال ما هو أقوى منه يكون كاذبا فلا يعول عليه ثم العلة التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم واضحة في ذلك ويدل على إشارة يقول ما ردت عليك يدك يعني هذا منزل أن يده قد ترد عليك أشياء لا تحل له الحديث هذا منكر ومثل شاذ من هذه القواعد الأصولية فلا يصح فإذا أكل منه كلب فإنه لا يؤكل بل يطرف نعم كان صبا نعم نعم لا هذا جاء هذا فإنه يموت يقبل قد يكون حمله جوع من الإنساك على غيره ولكن حمل رجوعنا جاءه وقد يكون أمسك لنفسه نعم في الرواية الأخرى فإنه إنما أمسك بيقين نعم